لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجدون ملجأ أي حصنا يلجأون إليه، أو مغارات غيرانا أو مدخلا نفقا يتجحرون فيه مفتعل من الدخول، وقرأ يعقوب مدخلا من دخل، وقرئ مدخلا أي مكان أو مدخلا أي مكانا يدخلون فيه أو يدخلون فيه أنفسهم، ومتدخلا ومندخلا من تدخل واندخل، لولوا إليه لأقبلوا نحوه وهم يجمحون يسرعون إسراعا لا يردهم شيء كالفرس الجموح. وقرئ يجمزون ومنه الجمازة، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم من يلمزك يعيبك، وقرأ يعقوب يلمزك، وابن كثير يلامزك في الصدقات في قسمتها فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قيل إنها نزلت في أبي الجواب المنافق، قال ألا ترون إلى صاحبكم إنما يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل. وقيل في ابن ذي الخويصرة رأس الخوارج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين، فاستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم، فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك إن لم أعدل فمن يعدل. وإذ للمفاجأة نائب مناب الفاء الجزائية، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ما أعطاهم الرسول من الغنيمة أو الصدقة وذكر الله للتعظيم وللتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كان بأمره أي بأمر الله، وقالوا حسبنا الله كفانا فضله، سيؤتينا الله من فضله صدقة أو غنيمة أخرى ورسوله فيؤتينا أكثر مما آتانا إنا إلى الله راغبون في أن يغنينا من فضله. والآية بأسرها في حيز الشرط والجواب محذوف، تقديره لكان خيرا لهم. ثم بين مصارف الصدقات تصويبا وتحقيقا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم، وهو دليل على أن المراد باللمز لمزهم في قسم الزكوات دون الغنائم، والفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته من الفقار كأنه أصيب فقاره، والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه من السكون كأن العجز أسكنه، ويدل عليه قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل المسكنة ويتعوذ من الفقر، وقيل بالعكس لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، والعاملين عليها الساعين في تحصيلها وجمعها والمؤلفة قلوبهم. قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فيستألف قلوبهم، أو أشراف قد يترقب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظائرهم. وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن بن حسين والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس كذلك، وقيل أشراف يستألفون على أن يسلموا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم، والأصح أنه كان يعطيهم من خمس الخمس الذي كان خاص ماله، وقد عد منهم من يؤلف قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانع الزكاة، وقيل كان سهم المؤلفة لتكثير سواد المسلمين، فلما أعزه الله وأكثر أهله سخا. وفي الرقاب، وللصرف في فك الرقاب بأن يعاون المكاتب بشيء على أداء النجوم، وقيل بأن يبتاع الرقاب فتعتق، وبه قال مالك وأحمد، وبأن يفدي الأسارة، والعدول عن اللام في الدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب، وقيل للإيذان بأنهم أحق بها، والغالمين المديونين لأنفسهم في غير معصية وفي غير إسراف إذا لم يكن لهم وفاء، أو لإصلاح ذات البين وإن كانوا أغنياء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، أو لعامل عليها. وفي سبيل الله، وللصرف في الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وابتياع الكراع والسلاح، وقيل وفي بناء القناطر والمصانع، وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله فريضة من الله، مصدر لما دل عليه الآية الكريمة، أي فرض الله لهم الصدقات فريضة، أو حال من الضمير المستكن في الفقراء، وقرئ بالرفع على أي فريضة، تلك فريضة. والله عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وظاهر الآية يقتضي تخصيص الزكاة بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم، ومراعاة التسوية بينهم قضية للاشتراك، وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه وعن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين جواز صرفها إلى صنف واحد، وبه قال الأئمة الثلاثة، واختاره بعض أصحابنا، وبه كان يفتي شيخي ووالدي رحمهما الله تعالى على أن الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لا إيجاب قسمها عليهم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يسمع كل ما يقال له ويصدقه سمي بالجارحة للمبالغة، كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة الاستماع، كما سمي الجاسوس عينا لذلك، أو اشتق له فعل من أذن أذنا إذا استمع كأنف وشل وشلل. روي أنهم قالوا محمد أذن سامعة، نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول، قل أذن خير لكم، تصديق لهم بأنه أذن، ولكن لا على الوجه الذي ذموا به، بل من حيث إنه يسمع الخير ويقبله. ثم فسر ذلك بقوله يؤمن بالله، يصدق به لما قام عنده من الأدلة، ويؤمن للمؤمنين ويصدقهم لما علم من خلوصهم. واللام مزيدة للتفرقة بين إيمان التصديق، فإنه بمعنى التسليم، وإيمان الأمان، ورحمة، أي وهو رحمة للذين آمنوا منكم، لمن أظهر الإيمان حيث يقبله ولا يكشف سره. وفيه تنبيه على أنه ليس يقبل قولكم جهلا بحالكم، بل رفقا وترحما عليكم. وقرأ حمزة ورحمة بالجر عطفا على خير، قل أذن خير ورحمة، يعني صار للذين، أي يأذن لكم ورحمة. وقرأ نافع أذن بالتخفيف فيهما، وقرأ أذن خير على أن خير صفة له، أو أذن خير، أو خبر ثان. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم بإيذائه. ثم قال يحلفون بالله لكم ليرضوكم. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى مخاطبا رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين، فلا تعجبك يا رسول الله أموال، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إن الله سبحانه وتعالى يكرم بعض العبيد بالمال في هذه الحياة الدنيا فيضعونه حيث أمرهم الله عز وجل، يأتون به من حلال ويصرفونه في طرق حلال، ولكن بعض الناس همهم أن يجمعوا المال، سواء كان ذلك من حلال أو كان من حرام. وإن الذي يأخذ المال من حرام إنما يعذب به في الدنيا، فتراه لاهثا طيلة حياته يريد أن يجمع المال، ويريد أن يكمل الأرقام، الرقم تلو الرقم، والعقدة تلو العقدة، إنه لن يستفيد منه في حياته الدنيا، يتعب كثيرا، يكابد، يفكر، يخاف، يجمع متاعب كثيرة، شدائد، مصائب، ومع هذا يموت كافرا، لم يستفد من المال، لم يتمتع به، استدرجه الله عز وجل حتى خرجت روحه وهو يجمع ذلك المال. وترى اليوم الكثير من الناس اليوم يظلمون الكثيرين بجمع الأموال ويأخذونها، ثم يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم ظالما أكبر منهم فيأخذها في حياتهم، عند ذلك يسلط الله الظالمين على الظالمين بدعاء بعض المؤمنين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين، فترى أن الفتنة تقع بينهم، يريدون أن يحافظوا على هذه الحياة الدنيا، يريدون أن يكثروا من جمع هذه الأموال، ولكن ستكون وبالا، وما معنى استدراجا كما قال الشيخ رحمه الله؟ فإن الله عز وجل أحيانا يستدرج بعض عباده، والاستدراج دائما أن يرى الإنسان نفسه يحسن العمل. ولو أردت أن أشبه لكم هذا الأمر بواقع يعيشه الناس جميعا، ربما ترى أن بعض الناس يسلك طريقا خطأ. مثلا بعض الناس يريد أن يهرب أو أن يجعل طريقا للمخدرات مثلا، فبعد ذلك يتعرف على واحد أو أكثر من الذين يعرفهم في الحدود، عند ذلك تصبح بينه وبينهم علاقة طيبة من سلام وربما من زيارات ومحبة وإعطاء مال ورشوة إلى غير ذلك، حتى يهيئون لهم الطرق ويهيئون لهم السبيل، وها هم يزدادون مالا ويزدادون متاعا ويزدادون عظما في هذه الحياة الدنيا، ولكنهم مع ذلك كانت تجارتهم بسيطة، ثم بعد ذلك يدفعون عشر أموالهم ثم نصف أموالهم ثم يجعلون أموالهم ثم يستدينون فوق أموالهم من أجل أن يمروا بوجبة كبيرة، فإذا الأمر ينقلب فلا يجد الصاحب الذي يريد، أو ينقلب ابن الدولة عليه بعد ذلك يخسر كل شيء. ألم يستدرج هذا الإنسان؟ قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله يعطيهم والله يستدرجهم في هذه الأموال، ولكن هل الحياة تبقى لهم؟ لا. هل المال يبقى لهم؟ لا. هل المودة بين بعضهم تبقى؟ لا. إذن هذا هو الاستدراج الذي يجعله الله عز وجل إلى أن تزهق أرواحهم وأنفسهم ويموتون وهم على حال الكفر والبعد عن طاعة الله عز وجل. قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يحلفون بالله إنهم لمنكم، يقولون نقسم بالله إننا من المسلمين، إننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنا نؤمن بالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن كتابا وبالإسلام منهجا، كل ذلك يقوله المنافق. لكن هذا القول وهذا الحلف يقول الله عز وجل وهو أعلم بهم، ولا يعلم ما في داخل القلوب والنوايا إلا الله تبارك وتعالى: وما هم منكم. قلوبهم كفرت، إنهم قوم يخافون فقط أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين فتقطعون رؤوسهم وبعد ذلك تدمرونهم تقاتلونهم. فعلوا الإسلام تقية، جعلوا ذلك الكلمة كذبا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو وجد هؤلاء المنافقون حصنا من الحصون يلجؤون إليه، أو وجدوا مغارات، جمع مغارة وهي التي تكون في الجبال لا يصلها إلا الإنسان إلا بصعوبة، أو يجدون نفقا وبعد ذلك هذا النفق يدخلون فيه وبعد ذلك يخرجون من عند المؤمنين. نعم، يا يدخلون إليه لولوا إليه لأقبلوا إليه وهم يسرعون إسراعا كما تفعل الفرس الجموح. لذلك قال تعالى وهم يجمحون، معنى ذلك بسرعة، كأنهم يجمزون أيضا بسرعة عالية لا يردهم شيء على الإطلاق. ثم ذكر الله صفة من صفاتهم، ومنهم أي ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. بعضهم اللمز التعجيب، صحيح، ويل لكل همزة لمزة. من يلمزك في الصدقات أي يعيبك، يلامزك، ينظر إليك، يحرك عينه مع إخوانه عليك. هؤلاء إذا أعطيتهم منها كانوا راضين، وإن لم تعطهم منها تراهم ساخطين. لذلك دليل على سخطهم وعلى كفرهم وعلى نفاقهم. مثلا نضرب مثال في أبي الجواب المنافق، يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ألا ترون إلى صاحبكم إنما يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل. يزعم، نعم، والزعم مطية الكذب. وقيل أيضا في هذا الأمر يقول ابن ذي الخويصرة وهو كان من رأس الخوارج، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين فاستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم. فانظر ماذا يقول، اعدل يا رسول الله. فقال له ويلك، ويلك، النار لك، إن لم أعدل من يعدل، إن لم أعدل من يعدل. نعم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي ما أعطاهم من الغنيمة، أعطاهم من الصدقة. الله لا يعطيهم، إنما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما جاءت الكلمة هنا للدلالة على أن رسول الله لا يعطي إلا بأمر الله، وإلا بإذن الله، وإلا بتوفيق الله، وإلا بشريعة الله تبارك وتعالى. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إذن إذا أعطوا من ذلك، وهذا التنبيه كما ذكرت لكم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بأمر من الله، ولو قالوا حسبنا الله أي كفانا الله من فضله من عطائه من جوده من كرمه سيؤتينا الله من فضله صدقة غنيمة أخرى ورسوله فيؤتينا أكثر مما آتانا إنا إلى الله راغبون، في أن يغنينا الله من فضله جل وعلا. كأن الله عز وجل جعل ذلك، أي لو قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سيؤتينا الله من فضله ورسوله لكان خيرا لهم. إذن هذا التقدير الجواب الذي يمكن أن نستفيده من الآية الكريمة. ثم بين ربنا عز وجل قسم الصدقة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الصدقات هنا الزكوات. قال للفقراء، قال العلماء هذه اللام للتمليك، أي ينبغي علينا أن نقسم الزكاة على هؤلاء وهم أصحابها، وهم ثمانية أصناف ذكرهم الله في الآية الكريمة. الصنف الأول الفقير، وهو الذي لا يجد شيئا، لا يجد كسبا، أبدا يقع موقعا من حاجته. حتى لو أردنا أن نشبه شيئا، فلو كان مصروفه 1000 ليرة في اليوم وكان معه من المال دون 500 فهو فقير. فإذا كان معه من المال أكثر من 500 وأقل من 1000 فهو مسكين. إذن الفقير عندنا أسوأ حالا من المسكين. العاملين عليها هؤلاء الذين يقومون على جمع الزكاة، يعني عندنا صندوق يسمى بصندوق الزكاة، وزارة مثلا، مؤسسة، إذا يوجد فيها عمال نجمع زكاة المسلمين، نسجل فيها الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم والرقاب والغارمين، ونصرف هذه الأموال كل شيء من حصته. إذا عرفنا من هم الفقراء ومن هم المساكين. العاملين عليها كل من جعله الإمام عاملا عليها، أي كابن اللتبية وسيدنا علي وعبد الله بن مسعود، وإذا بعض الصحابة ومعاذ بن جبل الذين قاموا على ذلك، وبعد ذلك من وضعهم الخلفاء مسؤولين عن خرص البساتين وعن تقديرها وعن عد الأغنام. أما اليوم من يدعي أنه من العاملين عليها فهذا كذب، وهذا المال الذي يأخذه سحت، أي من هؤلاء الذين يقومون على جمع المال من أجل الجمعيات الخيرية، فإذا أخذوا شيئا تحت اسم العاملين فذلك مال حرام لا يجوز أن يأخذوه بحاله، ولا يملك رئيس الجمعية أن يعطيهم منها إلا في حالة واحدة، إذا كان بعضهم فقيرا فيعطيه باسم الفقر أو باسم المسكنة أو باسم أنه غارم، أما باسم أنه جامع وله نسبة من ذلك فلم يقل بذلك أحد من المسلمين على الإطلاق. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هؤلاء هم المعدودون. لماذا سمي الفقير فقيرا؟ كأنما أصيبت فقار ظهره فلا يستطيع أن يقوم بعمل، انكسر أمره وانكسرت قوته ولذلك لا يأتي بمال. أما المسكين فأخذ ذلك من المسكنة، والمسكين يعمل، والدليل على ذلك قول الله عز وجل عندما ذكر في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن المسكين يعمل، ومع عمله لا يكفيه دخله من أجل أن يطعم زوجته وأبناءه ومن يعول من أم وأب ودابة وإلى غير ذلك مما كلفه الله سبحانه وتعالى. أما العاملين عليها كل من قام بإذن الإمام في تحصيلها وجمعها. أما المؤلفة قلوبهم فهم قوم جديد عهد بالإسلام، ولهم مرتبة عالية، أشراف عند قومهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الواحد منهم كان يذهب فيقول: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولذلك كان يطلب الواحد منهم 100 من البعير فيعطيه، يطلب 100 أخرى فيعطيه، ثالثة يعطيه، يطلب واديا مليئا بالغنم والجمال والبقر فيعطيه. إذن هكذا كان رسول الله. وأكبر دليل على ذلك أن ننظر إلى 3 كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل كبير جدا. كان على رأسهم عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، والعباس بن مرداس. نعم هؤلاء كانوا أشراف في أقوامهم، إنما يستألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يذهبوا إلى أقوامهم ويعودوا بهم مسلمين دون حرب بدعوة طيبة مباركة. فأو كان صلى الله عليه وسلم يعطيهم. إن الغنائم تقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول يقسم إلى 5 أقسام، خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما أيضا كان يعطيهم من خواص ماله صلى الله عليه وسلم. طبعا وهذا السهم سهم المؤلف قلوبهم، ربما يعطى أيضا لتكفير سواد المسلمين. أما في الرقاب، لقد قرأنا في الفقه كتاب الكتابة، وكان بعض العبيد يكاتبون سادتهم وربما لا يستطيعون الأداء، فنعطيهم من زكاة المال حتى يتمموا القيم التي اتفقوا بها بينهم وبين ساداتهم، عند ذلك يصبحون أحرار. الغارمين هو الذي استدان من شخص من أجل أن يصلح ما بين شخصين، ما بين أسرتين، ما بين قبيلتين، ما بين يعني منطقتين، دولتين اليوم، يعني ربما يحصل هذا بمال كثير. فلذلك هؤلاء إذا غرم الواحد من أجل أن يفعل ذلك، طبعا شريط أن يكون ذلك لإصلاح ذات البين ما بين الناس، وكذلك بالنسبة للغارم أن يكون ذلك لطاعة لله تبارك وتعالى. في سبيل الله المجاهدون الذين يقاتلون، عندما يترك التجار أعمالهم، الصناع أعمالهم، من يصرف عليهم في بيوتهم وعلى أهليهم؟ إنما نأخذ سهما من سهام الزكاة فيصرف عليهم، وذلك من أجل السلاح ومن أجل المركوب ومن أجل القناطر ومن أجل مصانع الأسلحة، أي إلى غير ذلك. وابن السبيل، الإنسان في آخر يومه، هذا يذهب إلى بيته وهذا يذهب إلى منزوله إلى فندقه اليوم، لكن بعض الناس يبقى في الطريق لأنه لا مال له، انقطع عن ماله بسبب من الأسباب، فالمسلمون مكلفون أن يوصلوه إلى مكانه الذي يقصده بالمال الذي يكفيه، وأن يبقى كريما، فإنه طالما معهما يدفع إلى بيت مال المسلمين، كذلك المسلمون كلهم حلقة واحدة. لذلك هذه الصدقات قال الله عز وجل في آخرها فريضة من الله والله عليم حكيم. إذا قلنا فريضة على قراءتنا أي فرض الله ذلك فريضة من الله والله عليم حكيم، وإذا قرأناها على قراءة أخرى فريضة تلكم فريضة من الله والله عليم حكيم، فهي أحد أركان الإسلام التي بني عليها، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ختم الله الآية بقوله والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى أعطانا المال، والله يضع الأشياء في مواضعها، هذا معنى الحكمة. ولذلك أراد الله عز وجل أن يختص الزكاة بهذه الأصناف الثمانية، تصرف لكل صنف حيث وجد، ولو أعطينا هذا إلى صنف واحد، وغالبا أحيانا لا نجد مثلا ابن السبيل، لا نجد في سبيل الله، لا نجد غارما، اليوم لا نجد الرقاب، لا نجد المؤلف قلوبهم، لا نجد العاملين عن من بقيت، بقيت للفقراء والمساكين. ممكن إعطاء الزكاة لهذه الأصناف التي بقيت ولو كانت صنفا واحدا. ثم ذكر ربنا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي هو يسمع، حتى سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الجارحة التي تسمع الكلام، كما يقال عن الجاسوس إنه عين، لأنه يراقب بعينه، ويقولون إنه إذا قلنا له شيء فإنه يسمع لنا. هم يحلفون بالله أمامه، هم يكذبون، ورسول الله يترك أمرهم إلى الله عز وجل. والله وصفه بقوله قل، ويقولون هو أذن، قل يا محمد، قل أيها السامع، قل أيها التادي بكتاب الله عز وجل، محمد أذن خير، أذن خير. إذن هذا المعنى الذي أراده الله عز وجل. إذن ليس على الوجه الذي ذموا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه يسمع الخير ويقبله، ويسمع الشر وينفيه. يؤمن بالله، أي يصدق بما جاء إليه من الأدلة التي يبرهن فيها للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين. إذن يصدقهم كما صدق مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية عندما عادوا فلم يكذبوا، أما المنافقون 80 من المنافقين يكذبون ويتركهم رسول الله، وثلاثة يصدقون فيترك أمرهم إلى الله عز وجل، لأنهم من أهل الطهرة ومن أهل الكرامة، حتى قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. لذلك هؤلاء إذن ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي رسول الله رحمة للعالمين، لمن كان مظهرا للإيمان، لمن كان طريقه الإحسان يكون رحمة للذين آمنوا منكم، فإنه هو الشفيع يوم القيامة. إذن هو أذن خير، فلذلك يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إذن هل يحسب هؤلاء أنهم بإيذائهم وكلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسنون صنعا؟ أعد الله لهم عذابا أليما، أي مؤلما، يوم القيامة بسبب إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال ربنا عز وجل يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.